أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني سامحوني، النهاردة أنا حاسس لأول مرة في حياتي بدأت درس، والله فعلا بصدق، من وانا جاي اصلا رجلي عماله تخبط في بعضها، وبستشعر ان انا لاول مره في حياتي ادي درس، وده طبعا بسبب ظروف احنا ورينا بيها في المسجد ده، ظروف طويله يعني كام سنه واحنا ممنوعين من الدروس هنا، وسبحان مغير الاحوال ان الامور تتقلب ويرجع تاني الدرس، وسبحان الله. فانا رغم ان الدرس حضرته بقوه، إلا إن الواحد مضطرب جدا، خايف جدا، مهزوز جدا، مش عارف ده خوف ولا الواحد لحد الآن والله ما هو مصدق، ولكن نقول يعني اللهم لك الحمد. السلسلة بتاعت النهاردة هي سلسلة تحت مسمى حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية وردت في القرآن مرتين، مرة في سورة الأنفال ومرة في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. ودايما نصيحتي لك علشان تفهم الآية صح، اقرأ الصورة قراءة سريعة لو عايز تفهم آية صح. ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليك من أسرار هذه الآية، وتبدأ تستشعر الأنوار اللي بداخل هذه الآية. اقرأ الصورة من أولها، اقرأ الصورة من أولها، وبعد كده اقرأ السياق اللي وردت فيه الآية، تقدر تعرف ايه الموضوع المراد من وراء هذه الآية. اقرأ لك 10-15 تفسير هتستريح قوي، وهتحس بالفعل انك لأول مرة بتقرأ قرآن. سورة الأنفال سورة نزلت بعد غزوة بدر مباشرة، سورة نزلت تعقيب لما حدث في بدر، لأن بدر كان تغيير عجيب، تغيير في طريق الدعوة، تغيير في حال المؤمنين، تغيير في حال الكافرين، الكل اللي بيتغير، الدنيا كلها بتتغير. أما المؤمنون فبعد ذلة بقوا أعزة، وأما الكافرون فبعد عزة بقوا أذلة. وبعد ذلك في سياق هذا الموضوع العام، غزوة بدر وما حدث فيها، ربنا يذكر لنا هذه الآية حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير في القرآن أحبابي، عشان نركز بقى كده ونرتب كلامنا ويبقى موضوعنا بفضل الله في نقاط سريعة وتبقى النقاط يعني ثابتة عندنا، ربنا ذكر لنا أنواع التغيير في القرآن، وذكر لنا عاقبة كل تغيير من التغييرين، ووضح لنا في القرآن ما هو السبيل للتغيير، إمتى ممكن تغير، ووضح لنا أيضا في القرآن معوقات التغيير. يبقى احنا هنتكلم على ثلاث أصول مهمة: الأصل الأول صور التغيير في القرآن، الأصل الثاني هو هل من الممكن أن نغير، الأصل الثالث إيه هي معوقات التغيير. أما التغيير في القرآن فله صورتين، تغيير سلبي وتغيير إيجابي. ولو تدبرنا كده شوية في القرآن، وأنا عايزك دايما بيقولوا في علم البرمجة العصبية، حط قدامك فكرة وفكر فيها بتركيز مع قلوب الذهن، الفكرة دي هتنزل لك عشرات الأفكار، لأن حكمة ربنا اقتضت إن عقلك ده هو عامل كده يعني صورة يعني الهارد بتاع الكمبيوتر صورة مصغرة من عقلك، زي ما الهارد بتاع الكمبيوتر بنسجل عليه آلاف الأفكار وآلاف الفولدرات، عقلك كده حط قدامه فكرة هتلاقي عقلك بسرعة في علم البرمجة طلع لك عشرات الأفكار المتعلقة بالفكرة دي. حط قدامك كده بسرعة وركز معايا، التغيير في القرآن له كم صورة؟ تلاقي عقلك على طول بيقولك التغيير في القرآن له صورتين ملهمش ثالث، يا إما أن يكون التغيير ده هو تغيير إيجابي، يعني كنت وحش وبقيت أحسن، كنت مقصر وبقيت أعلى، كنت علاقتك مع زوجتك مش كويسة وحسنتها، كانت علاقتك مع ربنا مش كويسة، مضيع صلوات، مضيع عبادات، مقصر في القرآن وبدأت تتغير، يا إما التغيير يكون بالصورة دي، إنك دايما بتفكر إزاي تطور من ذاتك، تطور من حياتك، مش في الجانب الديني بس وفي الجانب الدنيوي كمان، إنك تفكر إزاي تكون دكتور ناجح أو مهندس ناجح أو إمام وخطيب ناجح أو إنسان ناجح في حياتك، أو إن يكون التغيير اللي ورد في القرآن تغيير سلبي. تعالوا بسرعة نطلع بسرعة صور التغيير في القرآن، وأنا هبدأ بالتغيير السلبي علشان أقول لك خد بالك إنك لو غيرت من الكويس للوحش يعني أنت هتتعب، هتتعب كتير. التغيير السلبي في القرآن له صور كتيرة جدا، ومع كل تغيير كان ربنا بيذكر عقوبة علشان يقول لك خد بالك. إذا كان ربنا من عليك في يوم من الأيام وكنت في حال كويس مع الله أو حال كويس في الدنيا، أوعى تأثر، اوعى تأثر. ما شاء الله قبل الزواج كان حالك مع الله كويس جدا، بتحضر دروس علم، بتقرأ قرآن، حريص جدا على رفقة الخير، بعد الزواج انتكست ونكست زوجتك كمان، خلاص لا انتوا بتصلوا ولا انتوا بتقرأوا قرآن وبقيتوا مضيعين، وزمان كنتوا بتحضروا مع بعض مجالس علم، كل ده راح. خد بالك ده تغيير سلبي له أثر شديد وسلبي عليك. تعالوا نشوف التغيير السلبي في القرآن. أول سورة على طول متعلقة بالآيات اللي احنا حطينا تحتها أو حطينا تحتها السلسلة بتاعتنا حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. دي قرية، جمهور المفسرين على ان القرية دي هي مكة. ربنا سبحانه وتعالى من عليها بالأمن، من عليها بالأمان، زي بالضبط كده اول ما فتحت البترينة بتاعتك كنت ما شاء الله حريص على ان رزقك يكون حلال، حريص ان التليفون اللي طلعه تكون امين، حريص ان انت تكون كويس جدا. بس بعد فترة بدأت الدنيا تمشي معاك، فبدأت تبيع تليفون مفتوح على انه جديد، بدأت مش عارف تغش، بدأت تتغير. خد بالك ساعتها الرزق في ظنك انه بيزيد، لا ده يبدأ يقل زي ما هتشوف دلوقتي. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية حالها ايه؟ كانت امنة، اتنين مطمئنة، امن وامان، يأتيها رزقها رغدا، رغدا أي كثيرا، وكثيرا من كل مكان. ولكن لما كفرت بأنعم الله إيه اللي حصل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وما تعديش الآية ربنا بيقول فأذاقها الله لباس، اللباس شيء محيط بيك، اللباس ده شيء محيط بيك، لباس الجوع والخوف. يبقى الحالة الأولانية في التغيير السلبي إن ربنا سبحانه وتعالى هيخليك حي بس هيسلب منك كل النعم. زمان كانت زوجتك معاك كويسة جدا، خلاص حالها اتغير معاك. زمان كانت معاك فلوس كتير جدا، اتسلبت منك، خلاص النعمة راحت. نفس المثال ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة القلم. التغيير السلبي، أب فاضل علم أولاده إن إحنا معانا مال، يبقى المال ده للفقراء والمساكين، ولازم إن إحنا طالما معانا مال ما ننساش نصيب الفقراء من هذا المال. قال الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا. يروي أهل التفسير إن هذه الجنة كانت لرجل صالح، كان كثيرا ما ينفق من هذه الجنة على الفقراء والمساكين، ولكن لما مات هذا الرجل خلف من بعد ذلك أولادا له، ولكنهم بخلوا وشحوا. زمان كانت الجنة لما بيطلع منها فلوس للفقراء والمساكين اللي كان بيحصل الخير كان بيجيلهم من كل مكان، ما شاء الله رزق ومال وطعام وشراب وأمن وأمان وحياة طيبة وحياة كريمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكنهم غيروا، بس كان تغيير سلبي بعد ما كانوا ما شاء الله في درجة عالية جدا مع الله سبحانه وتعالى، المسألة اتغيرت، الحال اتغير واتقلب. ده الناس اللي كان زمان مع والدهم بيطلعوا الفلوس للفقراء والمساكين غيروا وبدلوا، عملوا ايه؟ بدأوا ان هم يمنعوا الفقير حقه. ربنا سبحانه وتعالى دايما في القرآن بيحسسك وبيعيشك كأنك قاعد مع الناس اللي بتغير دي. يقول الله سبحانه: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. تحس كده ان ربنا مقعدك معهم في قلب البيت بتاعهم وربنا بيسمعك ماذا كانوا يقولون. إذ أقسموا، أقسموا لا يصرمنها، يخطفوا الصمار، مصبحين أي في وقت الصباح الباكر، ولا يستثنون. يعني إيه ولا يستثنون؟ أي لا يستثنون نصيبا للفقراء من هذه الثمرات اللي هتخرج من هذه الجنة. انت قاعد دلوقتي في البيت وبتسمع معاهم ماذا يقولون، وفي لحظة ربنا ينقلك من البيت للجنة. انا عايزك تعيش مع القرآن كده، انت قاعد دلوقتي معاهم في البيت وسمعهم عمالين يقولوا ايه، مرة واحدة ربنا نقلك من البيت للجنة. قال الله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. الصريم اللي هو الخشب المحروق. الجنة اتحرقت ولعت، ما عادش فيها اي حاجة، لا ارض ولا ثمرة ولا عاد هناك اي شيء ينتفع به. يبقى ده كان تغيير سلبي، ان كان ليك حال زمان مع الله وغيرتي، او كان ليك حال زمان مع الله وغيرت بس كان للأسف للوحش التغيير السلبي. فكانت اول عقوبة ان ربنا ممكن يسلب منك النعمة. زمان ما شاء الله كنت مع زوجتك حياة جميلة جميلة، لا في مشاكل ولا في أزمات ولا في أي مشكلة، زمان كنا قريبين. طب احنا لما بعدنا ايه اللي حصل؟ البيت ما بيبطلش مشاكل، البيت ما بيعديش عليهم الا وفي مشكلة فعلا حقيقية. زمان اولادك كانوا يطلعوا على الجامع يحفظوا قرآن وهم قد كده، لما انت غيرت وبدلت فوجئت بعد كده ان اولادك تمردوا عليك لا لا لا لا، في حاجة بس في تغيير، بس كان تغيير سلبي. التغيير السلبي اول عقوبة فيه انك بتسلب النعمة، وسلب النعمة ده امر خطير جدا، انك بعد ما كنت حاجة كبيرة قوي مرة واحدة لقيت نفسك مفيش، انك تسلب النعم، انك تتسلب النعم. احد الشباب قابلته مرة في مسجد السلام، وكنت انا كنت طبعا مصاب في السلام، فعارف كل اللي داخل واللي خارج. ده شخصية كانت موجودة كده يعني سبحان الله، اول مرة اشوفها في المسجد، اول مرة تخش معانا المسجد. فبدأت احنا رحت، وكان دايما ياخد جنب كده ويقعد يعيط ويبكي، فقلت في يوم لازم اروح اتعرف عليه، اخبارك احوالك انت منين انا؟ قال لي انا عايز اكلمك من زمان. خير؟ قال لي انا الحمد لله كان ربنا من عليا كده بورث صغير، فجبت ميكروباص المنصوره بالاس وبدا يشتغل، وبدانا الحمد لله ربنا يكرمنا. فبعض الناس قالوا لي ما تجيب قروض ربويه وتجيب ميكروباص ثاني وثالث ورابع. قال لي بالفعل ما اكتفيتش بالحلال، غيرت من حالي بعد ما كنت مع زوجتي سعيد واولادي سعيد وحالي ما شاء الله. فوجئت ان انا على طول رحت جبت ميكروباص ثاني بالربا والثالث بالربا والرابع بالربا. قلت له بعدين؟ قال لي بدأت الحياة تدور، وكنت دايما أسأل أديني جبت بالربا، فين الحرب بقى؟ فأذنوا بحرب. فوجئت بعد فترة إن أنا عندي السرطان، ابتليت بالسرطان. شوف سلب النعم، شوف السلب، ابتليت بالسرطان، صرفت كل فلوسي على المرض دون، زوجتي ما قدرتش تتحمل معايا سابتني ومشت وخدت الأولاد. طب ساعديني بالذهب اللي أنا ياما جبتهولك، لا سابتني ومشت وتخلت عني. بعد كده القروض اللي أنا كنت باخدها كان فيها لها أقساط، الأقساط لما عجزت عن السداد بدأت الأقساط تزيد، خدوا حكم من المحكمة إن أنا اتحبس. إن أنا اتحبس، وبعد ما كنت في بيت ملك أربع خمس أدوار وزوجة لابسة لها 2-3 كيلو ذهب وصحة وجاه وأولاد، كل ده في لحظة راح. سلب النعم، إنك تسلب النعم مرة واحدة. خد بالك، ده أول تغيير سلبي ممكن الإنسان ياخد طريقه. تغيير السلب الثاني إن سبحان الله ربنا هيديك النعم، ولكن أنت لما غيرت تغيير سلبي هيهلكك وهيسيب النعم ياخدها ناس من بعدك. زي فرعون كده، ربنا اداله النعم. علشان كده بعد الآية مباشرة قال الله: كدأب آل فرعون، بعد آية حتى يغيرون ما بأنفسهم، ربنا ادالهم النعم، ادالهم الجنات والعيون والثمار وملك مصر والأنهار، حتى كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ طيب خلاص حط دماغك في الأرض لله سبحانه وتعالى، اداك المال حط دماغك في الأرض وقول شكرا يا رب، اداك مكانة كويسة في المجتمع بتاعك حط دماغك في الارض وقول شكرا يا رب، اداك زوجة صالح حط دماغك في الارض وقول شكرا يا رب. لا، غير تغيير سلبي، ده خد النعم دي سخرها في معصية الله سبحانه وتعالى. عارفين ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى اهلكه وساب اللي يتمتع بالنعم دي ناس احسن منه الاف المرات، لان كان تغييرهم تغيير ايجابي. قال الله سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وفي سورة الشعراء: أورثناها بني إسرائيل. الله، لأن تغييرهم كان إيجابي، فلما تغييرهم كان إيجابي ربنا أورثهم الأرض. أورثهم الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والنعم، أورثهم ربنا ده. فممكن ربنا لما يديك النعم سبحان الله يهلك الإنسان لما بيغير تغيير سلبي، والنعم دي يورثها نسل بعده حتى ما تهناش بيها ولا فرح بيها ولا كان سعيد بيها. اوعى تكون كده، اوعى تكون كده. ان ربنا يوفقك في دراستك ويوفقك في كليتك ويوفقك في العلم اللي انت بتتعلمه، وبعد ما تخلص الجامعة مباشرة اول حاجة تفكر فيها انك تدور على شغل ماله مش حرام، ماله مش حلال، تدور على شغل ماله حرام. انت غيرت صدقني عمرك ما هتكون سعيد ابدا. يبقى الحالة الاولانية ان ربنا يسلب منك النعمة. الحالة الثانية ان ربنا سبحانه وتعالى لو غيرت تغيير سلبي انه انت تخرج من الحياة كده تهلك ومالك يورثه ناس ثانيين. اما الحالة الثالثة ودي بقى من اشد الحالات والعياذ بالله، ان ربنا سبحانه وتعالى يسيبك ويسيب لك النعم ويسيبك على الحياة وما يعاقبكش. عارف ليه؟ لانه سيب لك عقوبة اشد بعد كده في الاخرة والعياذ بالله. عارفين زي مين؟ في اواخر سورة الاعراف، في اواخر سورة الاعراف قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ادلاله العلم. وخد بالك الضمائر بتاعت الضمائر في الافعال بتنسب لمين؟ آتيناه. منسوب لمين؟ لله. آتيناه آياتنا. هو مين ده اصلا؟ اهل العلم على ثلاث اقوال. قول بيقول ده قول الجماهير ان ده بلعام ابن باعوراء، وكان رجلا مقربا من موسى عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا قد آتاه الله العلم، وكان انسان مجاب الدعوة، وعلمه الله الاسم الاعظم. آتيناه آياتنا، الايات هنا الاسم الاعظم، قال به بعض اهل التفسير. بعض اهل التفسير قالوا آتيناه آياتنا اي علم التوراة، آتيناه آياتنا أي آتاه الله عز وجل اسمه الأعظم، فكان مجاب الدعوة في بني إسرائيل، وكان إذا نزل على بني إسرائيل شدة أو ضنك أو مشكلة على طول يلجأ إلى بلعام، يا بلعام اطلع وادعي ربنا أنت معاك الاسم الأعظم. فكان يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله عز وجل له الدعاء. إيه اللي حصل؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وخد بالك الانسلاخ بيكون صعب، لانك بتبقى من جواك ضميرك بيأنبك. الانسلاخ السلبي كده، التغيير السلبي كده، انت تبقى عارف الصح ومن جواك بتتألم، قلبك هو بيتعصر من الألم زي الانسلاخ كده بالظبط. وانت مثلا بتسلخ حاجة بيبقى فيها ألم شديد جدا، بتبقى عارف ان ده الصح وعارف ان ما ينفعش تعمل كده، ومع ذلك بتعمل الغلط، فتحس بألم شديد جدا. مفيش سعادة ولا هناء ولا راحة أبدا. أرسله موسى عليه الصلاة والسلام إلى الجبارين ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. بمجرد ما راح هناك، لأنه رجل عالم وعنده العلم، لما راح هناك للجبارين أنا بدعوكم لدين موسى عليه الصلاة والسلام، اللي حصل إن ملك الجبارين أعد له صندوق ضخم مليان بالأموال والكنوز والذهب والفضة والثروات. أول ما شاف الكلام ده بدأ يفكر في التغيير. إيه التغيير؟ مش إيجابي، ده تغيير سلبي. بدأ ياخد طريق سلبي يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. ها الكنز ولا موسى؟ الكنز طبعا. إيه اللي حدث؟ دارت الأيام، دارت الأيام، وبعد ذلك قرر موسى دخول أرض الجبارين. فقال الملك لبلعام، يا بلعام إن معك اسم الله الأعظم، ادعو الله أن يهلك موسى ومن معه. فبلعام قال لا والله ما يكون، موسى نبي. شوف التدرج اهو، التغيير السلبي دايما كده بيبقى تدريجي كده، تبدأ انك تفرط في حاجة، التانية، التالت، تفريط تفريط تفريط، لحد ما تلاقي نفسك خلاص سلبت من الإيمان واتسلب منك الإيمان. قال لا، موسى معه، موسى نبي ومعه من الصالحين، لا ينبغي علي أن أدعو. طب نعمل إيه؟ قال إن الله كتب في التوراة أن الفاحشة إذا انتشرت في قوم أهلكهم الله. نعمل إيه؟ سلطوا نساءكم على موسى ومن معه. شفت التدرج، شفت الانحطاط الأخلاقي، سلطوهم على موسى ومن معه. وسبحان الله يقول الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. خد بالك لما أقول خرج أحمد فأتبعه محمد، مين اللي سابق؟ أحمد. شوف، طب لما ربنا يقول فأتبعه الشيطان يبقى مين اللي سابق، بلعام ولا الشيطان؟ ده سبق بزمان، بلعام سبق الشيطان بفترة طويلة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ شفتوا الانحدار وصل ازاي؟ لان التغيير السلبي كده يترك يترك يترك يترك يترك يترك لحد ما في لحظة يلاقي نفسه انسلخ من كل شيء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها. لو كان تغييره إيجابي إحنا اللي نرفعه. خد بالك الضمير برضو منسوب لمين؟ لرفعناه منسوب لله، ولكنه أخلد. الضمير منسوب لمين؟ له له، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآية. هل عوقب؟ لا، اتساب اتساب، ودي أخطر العقوبات. لأن تعرفين الإنسان لو عوقب في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، إنما ده اتساب. فعلى قدر تغييرك السلبي بتكون العقوبة. ممكن أنت تموت، ممكن النعم هي اللي تسلب، ممكن ربنا يسيبك خالص يتركك. ولكن حتى إذا قابلته يوم القيامة كانت المسألة كبيرة. دي صورة من صور التغيير الأول اللي بيصل فيه بيصل للإنسان إذا كان الإنسان ده سلبي. نختم بالصورة الأخيرة لناس غيرت بس تغيير سلبي وكانت العقوبة هنا شديدة جدا. أصحاب السبت صورة الأعراف برضه ناس بتأكل الخير، وكان ربنا سبحانه وتعالى يرسل لها الخير. أمة بني إسرائيل كانت كده. قال الله سبحانه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن. اللي حصل ونزلنا عليكم المن والسلوى، أكل وشرب بينزل من السماء لهم جاهز زي ما هم عايزين. خدت بالك؟ ولكن سبحان الله سبحان الله لما بدأوا يغيروا، لما بدأ يبقى تغييرهم سلبي ويتحايلوا على شرع ربنا عوقبوا عقوبه عقوبه شديده قوي. قال الله واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت. يوم السبت ما فيش عندنا حاجه اسمها صيد، يوم السبت حاجه اسمها عباده. اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا لها ثلاث معاني: رافعه رؤوسها قول بعض اهل التفسير، تتقلب ظهرا لبطن قول ابن عباس، تأتي من كل مكان ده قول سعيد بن جبير والسد وغيرهم. يبقى إذا تخيل أنا يوم السبت اللي ممنوع فيه من الشغل السماء جاي من كل مكان رافع راسه قريب منه بيتقلب ظهر البطن، ده قمة الفتنة. قال الله ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طب إيه كانت النتيجة؟ النتيجة أنهم تحايلوا على شرع ربنا سبحانه وتعالى. طب لما تحايلوا على شرع ربنا وكان تغييرهم تغيير سلبي اللي حصل؟ اللي حصل إن نزلت العقوبة. إيه العقوبة اللي نزلت؟ موسخ والعياذ بالله قردة وخنازير. قال ابن عباس فكان الواحد من أهل الخير، الناس اللي كانت بتؤمر وتنهى، كان الواحد من أهل الخير لما دخلوا القرية بعدما أنزل الله عليهم العقوبة. قال ابن عباس فكان رجل منهم يدخل فيأتي قريبه وقد مسخ قردا أو خنزيرا فيأتي إليه ويتشمم ثوبه وهو يعرفه ويقول له ألم أقل لك أنك بذلك اعتديت؟ أنا مش قلت لك؟ خد بالك خد بالك، لأن التغيير السلبي دايما أخرته مش كويسة. إن ربنا يديك نعمة وتسخرها في الطريق مش كويس، ان ربنا سبحانه وتعالى يحطك في مكانة كويسة وانت تقصر. خد بالك خد بالك، والله والله يا اخواني اللي احنا عايشينه الان هو صورة من صور التغيير السلبي، والله صورة من صور التغيير السلبي. ظلم، اضطهاد، محسوبية، رشوة، فساد، ظلم، يعني كمة الناس. كل انسان مننا يفكر في مصير هؤلاء الان بصورة كويسة يا جماعة، بصورة كويسة. بعد ما كانوا زمان بيجتمعوا على طرابيزات لتدمير الشعب دلوقتي كلهم في السجون. ما هي دي عقوبة. خد بالك ان العقوبة هنا كانت مرتين، اما العقوبة الاولى فالكل اتسلب النعم، الكل اتسلبت منه النعم، والكل سبحان الله سبحان الله الكل القلب يعاقب. يبقى كانت العقوبة عليهم واتسلبت منهم النعم. خد بالكم خدوا بالكم الآيات لما بتظهر مش الكل بيفهمها، الآيات لما بتظهر مش الكل بيعقلها. انتبهوا، دي آية من الآيات وصورة من صور التغيير السلبي. ظلمت، تكبرت في الأرض، قلت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. شوف بقى إيه اللي بيحصل دلوقتي، أمر عجيب والله أمر عجيب. هذه صورة أولانية من صور التغيير اللي وردت في القرآن، احذر منها. الصورة الثانية هي صورة التغيير الإيجابي، وده سهل لأن الإنسان بطبيعته قابل للتغيير. الصورة الثانية هي صورة التغيير الإيجابي، إنك تكون مقصر وتخلي نفسك تتدارك الخطأ اللي كان وقع ده. سهل جدا. بصوا يا إخواني، إحنا كلنا ذو خطأ، بس الذكي مننا اللي يشوف إزاي يغير من نفسه. حمدي، أنت مقصر مثلا في صلاة جماعة، سهل إنك تتغير. أنت مثلا وقعت في معصية بسبب أصحابك، سهل إنك تتغير. إحنا ياما قصرنا مثلا في العلاقة مع أهلنا، سهل برضو إن إحنا نتغير. التغيير طبيعة الإنسان قابلة للتغيير، بس الإنسان يكون حاطط في دماغه مبدأ إن أنا عايز أتغير. لو حطتها كده صدقني هتوصل، زي ما سنعرف الآن. أحبابي، الإنسان مننا، كل إنسان مننا قابل إنه يتغير. وربنا ذكر لنا نماذج كتيرة جدا في القرآن كانت سيئة وبحثت عن التغيير وغيرت، وكانت العاقبة رائعة رائقة. يمكن أول مثل أحب أذكره قوم يونس. يا جماعة، قوم يونس اللي ربنا جعلهم عبرة لكل الأمم، اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح قد إيه إن الأمة دي لولا إن هي غيرت في ساعة صدق كانت ضاعت. قال الله سبحانه في سورة يونس، رغم سبحان الله السورة باسم هذا النبي، إلا إن الكلام على القصة بتاعت قوم يونس قليلة جدا. قال الله سبحانه فلولا كانت قرية آمنت، كانت كافرة، ربنا قال فنفعها إيمانها لأن تغييرها كان تغيير إيجابي، إلا قوم يونس لما آمنوا. ومعنى قول الله عز وجل فلولا كانت قرية، يعني كما قال أهل التفسير فهل للحظ، يلا بسرعة غير، لو غيرت زي ما غيره هتنال الخير زي ما نال الخير. إيه قصة قوم يونس؟ قال ابن عباس إن يونس عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى أهل نينوى في أرض الموصل ببلاد العراق، فذكرهم بالله فلم يتذكروا، وأمرهم بعبادة الله فلم يعبدوه، وحثهم على الخير فلم يرغبوا فيه، عند ذلك توعدهم بالعذاب بعد ثلاث. قدامكم ثلاث أيام زي قوم صالح، قدامكم ثلاث أيام لو ما رجعتوش، لو ما غيرتوش تغيير إيجابي هينزل العذاب. فقال بعضهم لبعض، قال ابن عباس فقال بعضهم لبعض لئن ظل يونس بيننا، لو فضل معانا ولم يخرج، لو ظل يونس بيننا فهذا معناه أنه لن ينزل علينا عذاب، أما إذا خرج من بيننا فهذا معناه أن العذاب قد اقترب. قال ابن عباس، وهذا قول ابن عباس وقتادة والسدي وسعيد بن جبير، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فلما فقدوا نبيهم، خرج يونس، فلما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح ثم عجوا إلى الله 40 يوما فلما عرف الله منهم الصدق. اسمع دي، قال عمر فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى كشف الله عنهم العذاب. وقال سعيد بن جبير غشاهم العذاب كما يغشى الثوب الإنسان، العذاب خلاص أحط بهم كما يغشى الثوب الإنسان، العذاب خلاص لفهم أحط بهم من كل مكان كما يغشى الثوب الإنسان. وقال عمر خرجوا من مساكنهم وصعدوا في مكان رفيع وإنهم جأروا إلى الله مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب، وفرقوا بين الوالدة وولدها فكشف الله عنهم العذاب وفيهم عن الله بقوله إلا قوم يونس لما آمنوا. خد بالك التغيير الإيجابي هو صدق، ندم، توبة، رجع، خلاص خد قرار إنه هيغير في ساعة صدق واحدة غيرت مسار الحياة، ساعة إيجابية واحدة غيرت مسار حياتهم. قال الله لما آمنوا إيه اللي حصل؟ قال الله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، كشف الله عنهم العذاب، مش كده وبس، قال ومتعناهم إلى حين. وتخيل بقى لما اللي يتولى إنه يمتعهم إلى حين هو الله سبحانه وتعالى، خلاص لا عذاب في الدنيا لا عذاب في الآخرة، ومتعة في الدنيا وفي الآخرة. اختلف أهل التفسير هل يا ترى يعاقبوا على كفرهم الماضي؟ الراجح من أقوال أهل التفسير أن الإسلام يجب ما قوله، طالما أسلموا خلاص جاب الإسلام ما كان قبل ذلك. ساعة صدق، انت محتاج الساعة دي، والله يا احبابي كلنا محتاجين الساعه دي، الساعه دي اللي نقول فيها رب يا رب احنا اهو هنغير ايجابي، يا رب اهو احنا هنغير في حالنا مع الله، هنغير في حالنا مع الناس. اخلاقنا يا جماعه، اخلاقنا وسلوكياتنا وطباعنا لازم تتغير، هنغير في حياتنا، هنغير في دنيانا. انت عليك القرار، خد القرار وصدقني الآية ذكر الله فيها تغييرين. أما التغيير الأول فهو تغيير منك إنك تاخد قرار، التغيير الثاني اللي هيسخر لك الأمور هو ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ربنا ذكر أيضا من التغيير الإيجابي ما حدث في شأن الذين خلفوا عن غزوة تبوك. في ناس سبحان الله ممكن تقصر في بعض الوقت، ولكن استدراك الناس للتغيير ممكن بيختلف بيه من واحد لآخر. يعني مثلا أحد الأنصار خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد الحر قرر أنه يرجع وعاد بالفعل إلى المدينة. دخل المدينة، كان له بستان حائط يعني بستان، كان متزوج امرأتين، كل امرأة لها عريش، بيت صغير كده أو عشة مثلا، رشت أمام العشة الماء وبردت له الماء وأعدت له الطعام، وكل زوجة من الزوجتين دول تجملت وتزينت. فلما دخل أول ما شاف كده حسوا فعلا أنه كان مقصر، أنه رجع. وهو راجع الصحابة يقول يا رسول الله تخلف فلان، ويسمع بودانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن يكن به خير فسيأتي الله به، وإن يكن به شر فقد كفاكم الله شره. ويسمع كلمة دي ويرجع، بس يرجع ويبص على النعيم، هو استشعر انه هنا مقصر، ان ازاي النبي بقى بره وانا هنا. فقال سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والحر، اي في شدة حرارة الشمس، وابو خيثمة في الماء البارد، والزوجة الحسنة والظل الظليل، والله ليس هذا بالإنصاف أبدا، ده مش إنصاف. خد القرار الإيجابي ورجع قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر له محل دعا النبي له بدعوة فاز بها في الدنيا والآخرة. إنك بسرعة لو حسيت إنك أثرت مش مشكلة، كلنا هذا الرجل إن إحنا ممكن نأثر في بعض الأوقات، ولكن السعيد اللي بيشوف تغيير يبدأ يغير بسرعة، لما يشوف تقصير معذرة يبدأ يغير بسرعة، زي الثلاثة اللي ربنا ذكرهم في القرآن. الثلاثة كلهم كانوا مقصرين، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، كعب بن مالك. دعا له بالسعادة في الدنيا والآخرة، قال اللهم أفلح أبا خيثمة في الدنيا والآخرة، فلاح ودخل دعوة النبي مستجابة. ارجع اقول كعب بن مالك، مرار بن ربيع، هلال بن أمية، الثلاثة تخلفوا عن رسول الله، خدوا قرار احنا مش خارجين لتبوك. تقصير ولا مش تقصير، ده خيانة عظمى انك تتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. ورغم ان هي خيانة عظمى، اللي مش معنى ان انت خنت خيانة عظمى ان خلاص مفيش امل للتغيير، لا، انت قابل للتغيير وسهل انك تغير. فلما جاء رسول الله وجلس الثلاثة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم اتاه الله بلاغة في الكلام وفصاحة في الاسلوب ان ممكن يطلع لنفسه اي عذر، ولكن هو من البداية خد قرار تغيير ايجابي. انا قصرت، مش هعالج التقصير ده بتقصير، انا قصرت هعالج التقصير ده ان انا اصلح. يا رسول الله انا اوتيت بلاغه وممكن اعتذر، ولكن انا عارف ان انا خلاص هينزل فيها القران ان انا كذاب. فتاب الثلاثه، ولما الثلاثه خدوا قرار التغيير الايجابي ربنا سبحانه وتعالى انزل فيهم قران يطلع علشان يقول لك خد بالك انت الراجل ده، انا الراجل ده. اختنا اللي فوق في الدرس هي نفس الكلام، ان هي مرت بمرحله خدت قرار كان كله تقصير في حياتها مع ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة التخلف عن غزوة بدر يعتبر خيانة عظمى، انه تخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وقت شدة ووقت محنة تخلى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال انه لما خد قرار التغيير انه يكون صادق بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اثنى عليهم غاية الثناء. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. اللي حصل لما رأى الله بالقلب أنه عايز يغير تغيير إيجابي، اسمع، فتح الله لهم ابتداء باب التوبة فتاب عليهم ليتوبوهم إليه. قال الله ثم تاب عليهم ليتوب. أنا عايزك كده، وإن خسرنا سهل إحنا نغير، سهل إحنا ناخد القرار الإيجابي. وتغيير الإيجابي طبعا في القرآن كثير، وطبعا صور كبيرة إن شاء الله ناخدها مع بعض الفترات اللي جاية مع بعض. ولكن هو فعلا أنا ممكن أتغير؟ أنا ممكن فعلا أتغير؟ ابتداء أنا عايز أقول لك، الإنسان بطبيعته قابل للتغيير. وكثير من الناس لما بتحب تغير بتعلق تغييرها على شماعة. أنا عايز أغير، خلاص أنا هطلع عمرة، عمرك ما هتتغير. أنا عايز أغير إن شاء الله في رمضان، عمرك ما هتتغير. عايز أغير أصلها صاحب الشيخ فلان، عمرك ما هتتغير. لأن لازم التغيير من البداية يكون طالع من قلبك، هو ده الأساس في التغيير أي إنسان. والله أحبابي لو أنت من البداية عندك مبدأ في قلبك ومبدأ أنك لازم تتغير، ربنا يساعدك. لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لك إلا الحياة الطيبة. فلو أخذت القرار كان القرار ده طالع من قلبك وقلت يا رب، صدقني والله لن يتخلى عنك أبدا. فأنا عايز أول شيء أقول لك، هو احنا ممكن نتغير؟ أيوة سهل تتغير. طب أعمل إيه؟ أول حاجة عشان تتغير، سيبك من الرسائل السلبية. يعني إيه الرسائل السلبية؟ تفضل تقول لحالك ما خلاص ما عادش في أمل التغيير، خلاص أنا كده كده ضايع، خلاص لا يمكن أغير. هغير إيه؟ ما عادش في تغيير. أقوى شيء هيؤثر عليك الرسائل اللي أنت دايما بتديها لنفسك، رسائل سلبية. الرسائل السلبية دي لما بتخش في ودنك كده، خلاص انت خدت قناعك مش هتغير، عمرك ما هتغير. شيل القناعة السلبية دي وهقول لك هتعمل ايه. بس بعد ما اذكر لك موقفين. الموقف الاول، سرب من الضفادع كان مهاجر من ارض الارض، وهو ماشي وقع الضفدعتين في بئر ماء. الضفادع كلها اتجمعت على وش البئر كده وقعدت تنادي هتموتوا هتموتوا، مفيش امل للحياة، هتموتوا. أما الأولانية خدت الرسالة سمعتها وتقبلت الرسالة استسلمت لحد ما ماتت. أما التانية فكانوا كل ما يزعقوا تنط أكتر، كل ما يزعقوا تنط أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر، لحد ما فنطة طلعت على وش البئر وعدت. فبيسألوها احنا عمالين نقولك هتموتي هتموتي هتموتي، إيه اللي خلاك طلعت كده؟ قالت معقول أنتوا كنتوا بتقولوا كده؟ فقالوا لها آه. قالت أصل أنا عندي صمم جزئي في وداني، فكنت كل ما تقولوا هتموتي هتموتي كنت بحسبكم بتشجعوني، فلما كنت بتشجعوني اكتر كنت بنط اكتر لحد ما خرجت. وصل المعنى اللي انا عايز اوصله لكم؟ ان في كتير من الاوقات الرسائل السلبية دي بتخلينا دايما في مكاننا. وانت اللي هتغير الكون؟ ايوه انا اللي هغير الكون. الموقف الثاني هو موقف لحكيم حب يعلم ابنه ان كل واحد مننا لو غير هيغير الدنيا كلها. فجاب له ورقة، والولد كان دايما بيقول انا مش هتغير، انا ما ينفعش اتغير، ولو انا اتغيرت هي الدنيا هتتغير. فرسم الحكيم الصيني لابنه على وش الورقة وجه الكرة الارضية وقال له هنا مصر، تحتها السودان، جنبها كده البحر الاحمر، فوقها البحر المتوسط، هنا ليبيا، هنا الجزائر، تونس، المغرب، الجهة الثانية هنا السعودية. والولد مش عارف يحفظ، وبعد فترة بسرعة قام جاء على الوش الثاني من الورقة ورسم صورة ابنه، رسم صورة الولد. وقام الحكيم الصيني مقطع الورقة لابنه وقال له يا ابني صلح لي وجه الأرض، صلح وجه الأرض، ولو ما صلحتش وجه الارض هتبقى لك عقوبه شديده جدا. بس الولد اصلا مش فاكر هي مصر جنب السودان ولا جنب نيجيريا، مش فاكر. فالولد عمل حاجه كويسه جدا، انه قلب الورق على ايه؟ على صورته هو، لانه عارف كويس قوي تعليم وشه. حط العين دي جنب العين دي، تحتها المناخير دي، فوقها الشعر ده، جنبها من هنا مش عارف ايه، وهنا ايه وهنا ايه. وأما طلع الورقة لوالده قال له انا صلحت وجه الارض. قال له انت صلحت وجه الارض ازاي؟ قال له انا جبت صورتي فصلحتها، فلما صلحت صورتي انا بالتالي الحكيم وصل له المعنى وقال له هو ده المعنى اللي انا عايز كنت اوصله لك، انك ممكن تغير، وتغييرك لصورتك من غير ما تشعر وتغيير لصورة الارض. فلازم من البداية للي عايز يغير ان يكون عنده قناعة ايجابية انك قادر تغير. اوعى في يوم اصل هو صعب، اصل هو مستحيل، اصل هو ما ينفعش اتغير، اصل هو خلاص انا قلبي مات. طول ما انت بتقول الكلام ده هتفضل طول حياتك في مكانك، لن تتغير ابدا. علشان كده كانوا بيسألوا نابليون، بيقولوا له يا نابليون انت ايه القوة اللي عندك اللي خليتك تاخد جيوشك كلها وتطوف بها الارض كلها كده وتملك الممالك دي كلها؟ قال لهم بثلاث حاجات خلاصتهم انه قدر يعالج ان جيشه قادر على التغيير، قدر يعالج ان جيشه ما يسمعش رسائل سلبية ابدا. قال لجيشه، فبيقول نابليون انا اللي كان من جيشي يجيلي يقول لي ده مستحيل، اقول له انت جربت؟ اللي يجي يقول لي انا معرفش اقول له انت اتعلمت؟ اللي يجي يقول لي اصل هو صعب شوية اقول له حاول. المعنى انه قدر يشيل الرسائل السلبية من ودانهم ويحط رسائل ايجابية. اختم في الجزئية دي بالموقف ده. دكتور في جامعة كالعادة الاولاد طبعا يعني زي ما انتم عارفين طبعا احنا اول حاجة من اول ما نخش الجامعة بنعمل ايه على البنشات؟ بننام طبعا. اول ما دخلت نمت، دخل الولد نام، الدكتور قاعد يشرح ويوضح ويفهم، كتب مسألتين على السبورة، وفي اخر دقيقتين من المحاضرة اللي مش هيعمل واجب انا هعمل فيه، وانا اصلا من اعمال السنة وهعمل وهسوي. فالولد اما مفزوع هو في ايه، فسمع ان في واجب واللي مش هيحل الواجب هيتعمل فيه والكلام ده، فبص على الصبورة كده من بعيد لقى مسألتين، راح بسرعة ام كاتبهم خد بعضه ومشى. قعد طول الليل يفكر في مسألة منهم مش عارف يحل، فكر تاني مش عارف، يجيب مراجع مش عارف. راح تاني يوم المكتبة بتاعت الكلية وبدأ يبحث ويدور ويدعبس الكتاب ده مع المرجع ده مع مش عارف ايه، دخل على النت بدأ يبحث يدور لحد ما حل المسألة الأولى في 4 أيام وحلها في 4 أوقات فلوس كام. وراح للدكتور قال له دكتور انت يعني اديت لنا واجب صعب جدا، اديت لنا مسألتين، ده انا قعدت في المسألة الأولى 4 أيام في 4 أوقات فلوس كام لحد ما حلتها. قال له معادلتين ايه؟ قال له دول يا دكتور. قال له انت حليت المعادلة دي؟ قال له اه. قلت كم جد وريني بص فعلا ان في حل للمسألة. قال له ايه دكتور في ايه؟ قال له انا كاتب المسألتين دول لان المسألتين دول هم اللي حيروا علماء الرياضيات على مدار ال5-6 قرون اللي فاتوا وما كانش حد قادر يحل المسألتين دول، وانا كنت كاتب المسألتين على الصبورة علشان اقول للشباب يا شباب دول المسألتين اللي حيروا العلماء ودوخوا العلماء ومحدش قدر يحل ابدا، وبالتالي ما تحلوش ما تعبوش نفسكم. فلو كان الشاب ده فضل قاعد يسمع القناعات دي وهو قاعد في المحاضرة يا باشمهندس سالم كان ممكن يفكر يبحث يدور، عارفين كان هيبقى حاله زي مين؟ زي الشباب الخايبين اللي كانوا صحيين وبيسمعوا المحاضرة. خدت بالك؟ فخلاص لا، شيل من ودانك القناعات السلبية. يبقى الأمر الأول علشان بالفعل إن شاء الله بالفعل إن شاء الله تكون قادر على التغيير، انت قادر انك تغير وسهل انك تغير، بس اهم حاجة تكون عندك قناعة تدفعك لهذا الامر. يبقى اول حاجة شيل القناعات السلبية من ودانك. الامر الثاني ارادتك، ارادتك انك عايز تكون تغير بالفعل، عايز تغير اولا من نفسك، تطور من ذاتك، تاخد دورات كمبيوتر، دورات في حاجات تنفعك في حياتك العملية، تخش على النت وتبحث وتزود ثقافتك انك خلاص انا مش هفضل في المكان ده في شغلي، انا عايز اترقى، عايز ايه المشكلة ابقى مدير للمكان اللي انا فيه. انك تفكر وتدور انك عايز ان خلاص انا زمان كان عندي ذنب مداوم عليه وطول حياتي بقول انا عمري ما هسيبه، خلاص من النهاردة هسيبه. ارادتك من اساس من اهم الاشياء ومن اعظم الاشياء اللي هتخليك تغير، انك تكون عندك اراده. ابن النفيس اول ما ابتكر او معذره اول ما اكتشف الدوره الدمويه الصغرى والكبرى، صح؟ عارفين ايه السر في تغير حياه ابن النفيس؟ ابن النفيس اولا حفظ القران عنده 7 سنين، كان طالب علم، هدف الحياة انه بيعلم الناس وبيشرح الناس صحيح البخاري ويشرح الناس الفقه الشافعي، لانه كان استاذ في الفقه الشافعي لحد هو عنده 17 سنة اصيب بمرض خطير جدا جدا جدا. كان الاطباء عجزوا عن ايجاد علاج لهذا المرض، وفضلوا ان هم يجربوا عليه، يجربوا يجربوا يجربوا، كان كل ما يجربوا عليه يزداد تعب يزداد هم ويزداد شدة والامور بتشتد عليه جدا. فكان خد عهد بينه وبين نفسه، لئن شفاني الله عز وجل من هذا المرض، شوف إرادته، لئن شفاني الله عز وجل من هذا المرض لأجتهدن في هذا الباب، باب الطب، حتى أنفع الناس وأعالج آلمهم. بعد ما ربنا شفاه اجتهد بحث شد حيله تخصص في علم الطب، بقى أستاذ في الطب، بقى مدير للمستشفى المنصوري في دمشق، كان هو أستاذ الطب وعبقرية الطب كلها عند هذا الرجل، والأطباء إلى الآن بيستفيدوا من علوم ابن النفيس. عنده إرادة، عنده إرادة أن يغير، إن أنا لازم أغير. عندك الإرادة دي صدقني هتغير. عندي إرادة إن خلاص ما عادش في حاجة اسمها صلاة فجر هتفوتني. عندي إرادة خلاص ما عادش في حاجة اسمها هسيب القرآن كده لحد ما التراب يبقى عليه كوم. خلاص عنده إرادة إن من النهاردة الذنب اللي أنا كنت واقع فيه ده قولا واحدا ما عدتش هرجع له. هو ده التغيير، وهي دي الإرادة اللي دايما بتصنع أشياء عجيبة جدا. بص، على قد ما هتكون صادق مع ربنا سبحانه وتعالى ويرى الله سبحانه وتعالى منك الصدق، ربنا هيعينك. والإرادة دي هي مفتاح نجاح أي إنسان في حياته، إنك من جواك عندك عزيمة قوية إنك لازم تغير. لو خدت العزيمة دي صدقني هتغير، والمسألة هتختلف تماما، بس انوي وخلي عندك إرادة، وربنا سبحانه وتعالى إذا اطلع على قلبك فوجد فعلا في صدق وإخلاص، إن شاء الله ربنا هيعينك. ثلاثة، علشان تغير دايما خلي دايما الآخرة نصب عينيك، خلي دايما الآخرة نصب عينيك. كان من أهم الأشياء اللي خلت سحرة فرعون ياخدوا قرار إيجابي للتغيير إن هم شافوا الآخرة قدام عينيهم. لما شافوا الآخرة قدام عينيهم خدوا القرار وغيروا. إنك لما تتكلم كلمة عامل ألف حساب، لأن الكلمة دي هتحسب عليها يوم القيامة. لما إيديك تتمد فلوس حطت الفلوس دي تحت 15-16 سؤال، لأنك هتسأل عنهم القيامة. هو ده المعنى. علشان كده فرعون لما هددهم أنا هقتلكم، هصلبكم في جذوع النخل، هقطع إيديكم وأرجلكم من خلاف، خذ ما أنت قاض، اللي أنت عايز تعمله اعمله. احنا خدنا قرار ايجابي، لا عايزين مال ولا عايزين اللي احنا نكون قريبين منك، خلاص احنا خدنا قرار ايجابي، احنا هنكون مع ربنا سبحانه وتعالى. طب انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من سحر، والله خير وابقى. طب ايه اللي ثبتكم في موقف ده ان كان الاخر نصب عينيه؟ اللي ساعده في اتخاذ القرار ده انه شايف الاخر قدام عينيه. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هتاخد قرار حط الآخرة قدام عينيك، القرار ده هينفعك في آخرتك ولا لا؟ خد بالك من دي. الأمر الخامس الرابع، علشان تاخد قرار إيجابي إن شاء الله ما تتأخرش من دلوقتي، قبل ما تمشي لازم تاخد قرار. طيب نكمل إن شاء الله صلاة العشاء. صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يغير لازم ياخد قرار فوري، لأن معظم قراراتنا بتبقى مفيش من وراها فائدة، لأن احنا متأخر قوي فيها. أنا عايز أقولك دايما خد قرار وشد حيلك وخلاص من النهاردة أنا بإذن الله هبقى إيجابي، وهاخد إن شاء الله طريق التغيير الحسن في ذاتي وفي أحوالي وفي سلوكي. خذ القرار فوري متأخرش. أنا عايز أسأل سؤال، ماذا لو تأخر قليلا؟ هو مين؟ ثلاثة. الأولاني روى ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر لحصون خيبر النبي وهو محاصر كده لحصون خيبر، إذ جاءه عبد أجير عند يهودي يرعى له الغنم، يرعى الغنم للغنم اليهودي، فقال أنت محمد؟ فقال النبي بلى. قال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال بلى. قال من أرسلك؟ قال الله. قال بما أرسلك؟ فقال النبي أرسلني بكذا وكذا وكذا وكذا. فقال أمنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر وسعا في أن يبلغ الإسلام لأحد. فقال يا رسول الله ولكن هذه غنم اليهودي وأنا أسلمت معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ كفا من حصى واضرب في وجهها فإنها ستعود إليه. فأخذ كفا من حصى فضرب في وجهها فدارت كأنما أحد يسوقه حتى دخلت من باب الحصن. ثم أقبل يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماه يهودي بحجر فشج رأسه فمات. لو تأخر ساعة واحدة بس كان هيبقى حلو إيه؟ ما تكافش، خد قرارك، ما تستناش، ما تتأخرش، خد قرارك دلوقتي. يمكن دلوقتي خلاص أنا هاخد القرار، بعد ساعة ممكن ما تقدرش تاخده. الثاني هو قتل مئة نفس. أنا ليه توبة؟ أيوة ليه توبة. أعمل إيه؟ أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. خذ القرار فالتفت بقلبه، في رواية أحمد كده فالتفت بقلبه فمات. خذ قرار أنه يبقى كويس، خذ قرار أنه يخرج بقى من دايرة السوء اللي كان عايش فيها، يحط نفسه مع ناس بيعبدوا ربنا زي ما العالم قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. التفت بقلبه خلاص، ده ما خدش خطوة، التفت بقلبه فوقع فمات. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في رواية لأحمد والشيطان بينهما. ملائكة الرحمة تقول هو لنا فإنه قد التفت إلى الله بقلبه، حتى ملائكة الرحمة مش لاقي حاجة تقولها، التفت إلى الله بقلبه، ما خدش حتى خطوة، التفت إلى الله بقلبه. ملائكة العذاب تقول إنه لنا فإنه لم يعص الله طرفة عين. والشيطان حاضر ويقول أنا وليه فإنه لم يطعني، فإنه لم يعصني طرفة عين، أنا ده بتاعي الراجل ده. وشوف سبحان الله، هو بمجرد ما خد القرار. انا اسال سؤال، لو كان قاتل المئة نفس اتاخر ساعه واحده، لا دقيقه واحده في مراحل العالم، لو ما كانش خد القرار الايجابي انه هيترك حياه المعصيه بتاعته لحياه الطاعه، كان مات ايه؟ كان مات واسمه قاتل المئة نفس. وكنا هنتكلم عنه في ما يتعلق بسوء الخاتمه. انما الامر هنا اتغير، الامر هنا اتغير، لانه بسرعه لحق نفسه، بسرعه خد القرار، بسرعه ربنا نجاه. ومش كده وبس، ده اداله كرامات كمان، اداله كرامات كمان، ان اوحى الله لهذه ان تقاربي، تقاربي دي انت قربي كده، ولهذه ان تباعدي، قسم ما بين الارضين، لو الارض الطاعه، ده هو التفت بقلبه، ما تسالش بقى، زي ما هوضح لك دلوقتي. فانا مش عايزك تتاخر ابدا في قرارك. خد القرار انك من النهارده تتغير تغير ايجابي. ساعتها هتلاقي ربنا بيفتح لك فتح كبير قوي. علشان كده بقول لكم احبابي، اي انسان بياخد قرار ايجابي انت خايف من ايه؟ اصل ما اقدرش، يا اخي ربنا معاك، اصل نفسي يا اخي ربنا معاك، اصل اصحابي يا اخي ربنا معاك، اصل انا خايف، اصل انا ياما ما تقولش. خد القرار وتوكل على الله، وساعتها والله يا احبابي اقسم بالله سيغير الله نواميس الكون لك، بس خد قرار، خد قرار. زي اصحاب الكهف كده، واختم بقصصهم سريعا، هم خدوا قرار، هم تخيروا. قال الله سبحانه وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، اي قاموا بين يدي الملك لما الملك خيرهم، ها يتعيشوا معنا بديانتنا يا اما تقتلوا. هم خدوا قرار، انا هفضل على ديني مهما كانت الفتن حواليا، هاخد قرار وهمشي. مشى في قول الله عز وجل فلينظر أيها أزكى طعاما. أهل التفسير بيقولوا اللي بيطلب أزكى الطعام دول الأغنياء ولا الفقراء؟ يعني مثلا المطاعم اللي هنا اللي بيجيها مين؟ أغنياء ولا فقراء؟ صح. فقالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، معناها ان الناس دي كانوا ولاد عز يا جماعة. الناس دي كانوا اغنية، كانت لهم قصور مشيدة وعندهم امواج، بس هو خد قرار يقرب من ربنا. فلما خد قرار يقرب من ربنا هو انتقل في الوقت ده من القصور للكهوف. يا جماعة الكهف ده طبيعته ايه؟ طبيعته انه مظلم، طبيعته انه موحش، طبيعته ان الجو فيه مش نقي، طبيعته ان اللي هيخش جوه ما يضمنش حاجة تطلع تقرصه تموته. ولكن تخيلوا يا جماعة انه لما خد قرار انه يكون ايجابي، ان الكهف بالنسبة له يبقى جنة، ان الكهف بالنسبة له يبقى اوسع من القصر. عارفين ليه؟ لانه خد قرار يقرب من ربنا، خد قرار انه يكون ايجابي. فبالتالي والله العظيم الكهف ده كان بالنسبة لهم جنة. عارفين لو رجعنا كده لكل كلمة من الآيات اللي اتحطت في سورة الكهف هنجد المعاني عجيبة قوي. قال الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت. قال أهل التفسير كانت طبيعة الكهف مقابلة للشمس، الكهف كده الشمس في وشه كده زي ما انا قاعد بالظبط، ادي مثلا في وهة الكهف والشمس مثلا هي النجفة دي مثلا. ده معناه ان هم هيتعرضوا لفترات طويلة جدا جدا للشمس. اهل الطب الان بيقولوا ان التعرض لفترات طويلة للشمس بيؤدي لسرطان الجلد، هيؤدي الى مضاعفات. هو محتاج قدر بسيط من الشمس، مش محتاج الشمس ل 12 ساعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. عارف المعنى ده يعني إيه؟ وده قول جماهير المفسرين، وده القول الرجاء الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال: فغير الله مسار الشمس لهم، ما بقيتش في الوجه، لا ده كانت إذا طلعت بتكون على يمين الكهف وإذا غربت تكون على شمال الكهف. علشان كده واللي خلى العلماء يرجحوا هذا القول، ده قول الجمهور، جمهور المفسرين. قال: من أجل ذلك قال الله: ذلك من آيات الله، يعني تغيير مسار الشمس لهؤلاء آية من آيات الله لهم، لأن هو في الكهف محتاج قدر معين من الشمس، مش عايز الشمس على طول، فتغير مسارها لهم. زي ما أوقف الله عز وجل، أوقف الله عز وجل الشمس اللي يشع ابن نون، حديث صحيح مسلم. أدي أول آية بقولك لما تاخد قرار إيجابي صدقني ما تخافش، ما تخافش من حاجة، هو ربنا معاك. وبالله عليكم اللي معاه ربنا هو فقد إيه أصلا؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وهم في فجوة، هم قاعدين في الفجوة. قال تفسير بيقولوا الفجوة دي هي اللي كان بيدخل منها الهواء النقي اللي هينفعهم داخل الكهف. الفجوة دي هي اللي كانت بتغير الهواء بتاع الكهف، لأن الهواء لو راكد ده بيبقى مليء بالأمراض والبكتيريا والفيروسات والكلام ده، الهواء بيتغير، دورة الهواء في المكان بتتغير. شوف سبحان الله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ليه الكلب يكون بره؟ ليه؟ علشان لو حد عدى يبقى ايه؟ يشوف كلب يمشي. لا، في معنى أعلى من كده. المكان ده مكان تنزل ملائكي، كما قال ابن كثير: هذا مكان تنزل ملائكة لترعى هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. فالكلب كان لازم يبقى مش جوه. قال الله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الطب الحديث بيقول لو فضلوا نايمين على ظهرهم أو على جنبهم، الطب الحديث بيقول لك اللي بينام على فترات طويلة على فراش ما بيتحركش، ده بيصاب بإيه؟ قرحة فراش. ابن عباس بيقول كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو لم يقلبهم الله لأكلتهم الأرض. شفت المعنى؟ لأكلتهم الأرض، الأرض تأكلهم. مش هي دي قرحة الفراش أكل الجسد؟ ومع ذلك ربنا يقلب. وشوف الفعل نسب لمين؟ ونقلبهم. قال الله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هما أنا أعرف منين أنك صاحي؟ عينك مفتوحة. بس انت تعرف ان لو عينك فضلت مفتوحه كده لفترات طويله تبوظ؟ معذره ان عينك لو فضلت مقفوله لفترات طويله تبوظ. فعينهم فضلت مفتوحه، عشان كده ربنا بيقول وتحسبهم ايقاظا. تشوفهم كده تحس انهم ايقاظ مع انهم نايمين. عارفين اعظم ده كله ايه؟ ان ربنا يجعلهم في هذا المكان لمده 309 سنه، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يخرجهم في زمن الدين فيه معظم، وأهل الإيمان فيه لهم مكانة عالية قوي. علشان كده لما خرجوا للناس الناس احتفت بهم احتفاء عالي قوي، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لأصحاب الكهف الزمن ده ما ينفعش تعيشوا فيه، الزمن اللي فات اللي كان فيه الكفر والوثنية وعبادة الأصنام، انتوا ما ينفعش تعيشوا في المكان ده، انتوا تعيشوا في مكان أعظم وأحسن وأجمل. كل المعاني دي علشان هو خد قرار إيجابي. عارف أنا حاسس أن ربنا ماذا يقول لنا من خلال هذه الآيات؟ بيقول لك خد قرار إيجابي. أنت خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ مهما كانت المخاوف حواليك خد قرار إيجابي وقرب من ربنا. صدقني ما تخافش، ما تخافش. ده أنا حاسس أن نواميس الكون كلها تغيرت لدول، نواميس الكون كلها تغيرت لدول. ده ينفعك يقول لك خد قرار وقرب وما تخافش. اللي هيخاف هيفضل دايما في مكانه. اتحرك قرب وصدقني ربنا هيعينك، اتحرك وشد حيلك وربنا هيكرمك، سواء كان في الجانب الدنيوي او في الجانب الديني. اتحرك شد حيلك ربنا هيوفقك. اخر حاجة اختم بيها، ان زي ما قايت حتى يغيروا بانفسهم ذكرت في سورة الانفال، هي ذكرت ايضا في سورة يوسف. صح؟ ليه؟ أصل سورة يوسف بتوضح لك أصلا أصول العلاقة العامة في المعاملة مع الله. اللي هيغير من نفسه للأحسن مع الله ربنا بيغير له من حاله، واللي مش هيحفظ حق ربنا برضه ربنا هيغير من حاله. قال الله سبحانه في شأن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، لأن مخلص احنا غيرنا من حاله وطلعنا من السجن علشان يبقى يملك مصر، هو ده الأصل. غيروا من حالكم وربنا هيغير لكم الحال. الآية فيها تغييرين، غير من حالك هتلاقي ربنا إن شاء الله يغير إن شاء الله من الوضع بتاعك للأحسن والأفضل إن شاء الله. أنا إن شاء الله أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. منهجنا إن شاء الله في الشرح إن شاء الله، احنا هنتقلب إن شاء الله في كتاب من أروع الكتب، هو كتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين في شرح منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. في كل درس هنقتطف كده منزلة من المنازل اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. كل مرة هناخد منزلة نقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى، نغير بيها من حالنا، سواء كان حل مع الله، سواء كان حل مع الناس في أخلاقنا، في سلوكياتنا، في تعاملاتنا بيننا وبين بعض، أو في الأمور الدنيوية، التقدم في الأمور الدنيوية وغير ذلك. أنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ويعينكم أن تأخذوا قرارات إيجابية تقربكم دايما من ربنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.